أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في الآيات السابقة أنهم قالوا، يعني اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكذبهم بذلك وقال تلك أمانيهم، هذا افتراؤهم الذي يقولونه، قل هاتوا برهانكم هاتوا دليلكم على ما تذكرون إن كنتم صادقين. ثم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن الذي يدخل الجنة هو من أسلم لله وجهه سبحانه تبارك وتعالى وهو محسن في عمله، هذا الذي له أجره عند الله وهذا الذي يستحق الجنة، من أسلم. والإسلام دين رب العالمين الذي أرسل به جميع المرسلين، دعا إلى الإسلام نوح النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال لقومه: يا قوم إن كنتم، أو قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا أول الرسل الذين أرسلوا إلى أهل الأرض بعدما أشرك أهل الأرض، كانوا بعد آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون على التوحيد، ثم جاء هؤلاء الأقوام قوم نوح فأشركوا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل إليهم نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله ويقول إني من المسلمين، إني من المسلمين. هذا الدين الذي دعا إليه موسى ودعا إليه عيسى ودعا إليه محمد صلوات الله وسلامه عليه ودعا إليه أبوهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقال الله سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الله عز وجل سماكم المسلمين من قبل إبراهيم ومن قبل نوح، سماكم المسلمين. وهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباد، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك يقول: من أسلم استسلم لله، سلم نفسه لله سبحانه، عبد الله وحده، أخذ الشرع من الله سبحانه فطبقه وأقامه، هذا الذي هو محسن في عمله الذي يستحق الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر أهل الكتاب وأنهم يكفر بعضهم بعضا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع أنهم يتلون الكتاب. هؤلاء اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، هؤلاء يعرفون رسل الله عليه الصلاة والسلام وما بشرت به وما أخذ عليهم العهود في أن يؤمنوا برسل الله عليه الصلاة والسلام، ومع معرفة النصارى بموسى عليه الصلاة والسلام ومعرفة أهل التوراة بما في التوراة من ذكر المسيح عليه السلام ومن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اختلفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل من الفريقين قال للآخر: أنت ما تعرفش حالة وأنت مش على شيء من الدين ولا نؤمن بك ولا بما جاء عندك. فحملهم الغيظ والعصبية أن بعضهم يكفر بعضا بل يكفر بما عند الآخر، مع أن هؤلاء يعلمون أن التوراة من عند الله وهؤلاء يعلمون أن المسيح نبي من عند الله سبحانه جاء بالمعجزات، ومع ذلك قال رافع بن حريملة من اليهود للنصارى أنتم لستم على شيء، فرد عليه النصارى نجران وقال وأنتم أيضا لستم على شيء، كل منهم كفر الآخر. فالله عز وجل قال وهم يتلون الكتاب، يتلون التوراة ويعرفون ما في التوراة من أمر الله عز وجل بأن يؤمنوا بأنبياء الله ورسله إذا جاءوهم بالآيات من عند الله سبحانه، وهم يتلون الكتاب. كذلك كمثل هذا القول الذي قالوه، قال الذين لا يعلمون، قال أهل الجاهلية الجهلة، وكأنه يقول طيب أنتم إيه فضلكم عليهم يا أهل الكتاب، إذا كنتم أنتم عندكم الكتاب تقولون ذلك، يكفر بعضكم بعضا ويحملكم الغيظ على أن تقولوا التوراة مش من عند الله وهذه ليست التوراة، والنصارى يقولون ذلك وهم بين أيديهم هذه التوراة، والأهل التوراة يقولون أنتم لستم على حق وأنتم دينكم باطل لستم على شيء، مع أنهم يعرفون أنهم أخذوا بالتوراة وأخذوا بالإنجيل، فكفر بعضهم بعضا وقالوا لستم على شيء ولا تعرفون شيئا من أمر الدين. قال نفس الكلام اللي هو الافتراء قاله الذين لا يعلمون، فاستوى أهل الكتاب مع الذين لا يعلمون من أهل الجاهلية في أن الجميع ردوا الحق الذي جاء من عند الله سبحانه، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ذكر أهل الكتاب، ثم ذكر بعد ذلك ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من أظلم، معنى أنه ليس أحد أظلم، يقول سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم هذا سؤال استنكاري، والمعنى فيه أنه لا أحد أظلم من هذا، إنكار على هؤلاء الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سعى في خرابها، خراب المساجد بهدمها، خراب المساجد بعدم إعمارها، خرابها بعدم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها، خرابها بأن يصد عنها المصلون، خرابها بأن يشرك فيها بالله سبحانه تبارك وتعالى فتبنى لغير الله سبحانه على الرياء والسمعة، أو يدفن فيها من لا يجوز أن يفعل به ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره أن تكون المساجد القبور، قال إني أحذر من ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أحذركم من ذلك، أحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا القبور مساجد، أن يصلى إليها أو يصلى عليها أو يدفن إنسان بداخل المسجد، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بهذا عدم إعمار المساجد تخريبها بهذا الذي ذكرنا. فلما يقول ومن أظلم ويعمم، ولاحظ السياق يتكلم عن أهل الكتاب، وبعد ذلك ذكر هذه الآية وفيها عموم، وبعد ذلك يرجع ثاني يتكلم عن أهل الكتاب. لذلك اختار الإمام ابن جرير الطبري وبعض المفسرين أن هنا المقصود بها ابتداء هؤلاء النصارى اليهود الذين خربوا بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ابن السياق ذكر اليهود والنصارى، وأكثر السياق قبل ذلك كان في اليهود، يبقى هؤلاء الذين خربوا. وذكر قصة بخت نصر، وبخت نصر هذا ملك من ملوك بابل، قالوا إنه خرب بيت المقدس وأعانه الرومان على ذلك. وإن ذكر البعض من المفسرين يعني إن بخت نصر هذا لما خرب بيت المقدس أعانه النصارى، وهذه فيها نظر في مسألة أعانه النصارى على ذلك، لأن بخت نصر كان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، فلا يعقل أن يعينه النصارى وهو كان قبل المسيح. وإن ذكر ذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه وهو من أعلم الناس بالتواريخ، فالله أعلم بذلك، ورجح ذلك ورد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لأنه هذه الآية في المشركين من أظلم يعني من المشركين. ابن جرير الطبري له وجهة نظر في ذلك، يقول إزاي السياق كله يكون في اليهود والنصارى وبعد ذلك تقول المشركين وليس لهم ذكر هنا؟ هذا كلام جميل ومنطقي، لكن برضو ما ذكره من أنه بخت نصر وأن عانه النصارى على تخريب بيت المقدس هذا بعيد، لأنه كان قبل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلا أن يثبت أنه كان بعد ذلك. لكن لعل الآية فيها إشارة للجميع، وفيها إشارة أن اليهود يخربون بيت المقدس وحصل منهم ذلك، وأن النصارى يخربونه باعتبار ما سيكون وحدث ذلك قبل صلاح الدين عليه الرضوان من الله سبحانه، خربوا بيت المقدس وأخذوه النصارى لمدة 100 سنة لا يدخل بيت المقدس أحد من المسلمين، لغاية ما حرره الله سبحانه تبارك وتعالى على يد الناصر صلاح الدين رحمة الله عليه، فرجع مرة ثانية في أيدي المسلمين. فإذا كان الآية ذكر الله عز وجل ومن أظلم ممن فعل ذلك، في سياق اليهود والنصارى إشارة، لأن اليهود خربوه قبل ذلك وكان بأيديهم، والنصارى سيخربونه من بعد ذلك إذا وقع في أيديهم، فحصل كما يذكر الفخر الرازي ويقول إنه استمر في أيديهم 100 سنة حتى حرره الناصر صلاح الدين في عصرنا، يعني في العصر الذي كان يعيش فيه، ومات هو 606 للفخر الرازي رحمه الله. الغرض إنه هنا الآية على العموم، على العموم، فيدخل فيها من خرب مساجد الله من اليهود ومن النصارى، ويدخل فيها أيضا المشركون، المشركون وقد خربوا البيت الحرام بشركهم بكفرهم بالأصنام، عملوا حوالين الكعبة 360 صنما، 360 صنم يعبدونها، كل قبيلة تعبد صنما، كل ناس من الناس يظنون في نفسهم الشرف يعبدون صنما لا يعبده الآخرون، فهؤلاء خربوا العقيدة بعبادة الأصنام، هؤلاء خربوا الكعبة حتى فتح الله عز وجل مكة، فيذكر الله عز وجل لنا أن هؤلاء خربوا بيت الله سبحانه بصدهم المؤمنين عن العبادة فيه، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحد الله سبحانه ويدعو إلى الله سبحانه، والكفار أبوا ذلك، فضل وراءه صلى الله عليه وسلم يريدون لينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى مكر الله عز وجل بهم وفتح مكة بعد ذلك، لكنهم خربوا المسجد الحرام بالشرك بالله سبحانه، بأن أجبروا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يهاجر من هناك صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون يعبدون الله هنالك فآذوا المسلمين، قتلوا من قتلوه وآذوا من آذوه وأخذوا أموال الباقين حتى هاجر من هاجر، وأموالهم كلها أخذها هؤلاء الكفار، فمنعوا المسلمين من الصلاة في المسجد الحرام ومن عبادة الله سبحانه بتخريب المسجد الحرام. كذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية في ذي القعدة من 6 جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، فإذا بالكفار يقفون جيش من الكفار يمنعون النبي صلوات الله وسلامه عليه من الاعتمار، وهو لم يأتي لحرب وقتال، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة يعتمر ويرجع مرة ثانية إلى المدينة، فأبى الكفار وتم لهم ما أرادوا، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام ومن الاعتمار في هذا العام، ورجع في العام الذي يليه بعمرة القضية على ما هو معلوم. الغرض هذا من تخريب مساجد الله سبحانه، منع ذكر الله عز وجل فيها، صد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعتمر عليه الصلاة والسلام، منع التوحيد في بيت الله الحرام، إلى غير ذلك من أفعال المشركين. فالله عز وجل قال هؤلاء أظلم خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، جمعوا إلى شركهم وكفرهم أن صدوا المسلمين عن عبادة الله سبحانه وعن ذكر الله في المسجد الحرام. وهذا الحكم عام في كل من يصد عن مساجد الله سبحانه، من يمنع أهلها من الصلاة فيها، من يحارب أهل الله سبحانه، من يسلط المجرمين على المساجد يحدفونها بالطوب ويؤذون أهلها ويؤذون عباد الله الذين يصلون يصدون عن سبيل الله، الذين كانوا يأتون المساجد اكتبوا أسماء المساجد، مين اللي بيصلي في المسجد، مين اللي بيصلي الفجر في المسجد، مين اللي بيصلي كذا، تحول على أمن الدولة ويتحاسب ويتسجن لأنهم يصدون عن سبيل الله. بل كان يتبجح بعض هؤلاء الذين يريدون أن يرجعوا مرة ثانية، كانوا يتبجحون، فيحقق أحدهم مع الواحد ليه؟ أنت عارفني أنا مين؟ هذا بتاع من الدولة اللي كان يحقق مع الإخوة اللي يتقبض عليهم، إنه أنت عارفني أنا مين؟ أنا أخوك في الله فلان اللي بصد عن سبيل الله، اللي بصد عن سبيل الله، يتبجح بالكفر لعنة الله عليه وعلى أمثاله. نسأل الله عز وجل أن لا يعيدهم أبدا وأن يذلهم إلى قيام الساعة. هؤلاء المجرمون كانوا يصدون عن سبيل الله، تلاقي المساجد تفضى، ياخدوا كم واحد مسجد يتقبض عليه وبقيه الناس يخافوا يصلوا في بيت الله سبحانه. هؤلاء اللي صلاته الناس يحدفوا المساجد بالطوب، صلاته الصيع وبلطجية يصدون عن سبيل الله، شدوا المنقبات من النقاب بتاعهم، يأذوا الملتحين وهم ماشيين في الشوارع، يشتمونهم والصحافة تهلل لهم وتصقف لهم. هؤلاء المجرمون الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ كل من منع وصد مساجد الله عن أن يذكر فيها اسمه هؤلاء المخربون. في يوم من الأيام كانوا يأخذوا مننا المعهد في مسجد الفرقان، واللي بيأخذ المعهد بنقول له هتاخدوا ليه، هتاخدوا ليه جايين، وإحنا اثنين بس اللي بيستلموا مننا المعهد، اثنين يبي لنا عربيات أمن مركزي مالية من أول سكة الحديد لغاية مسجد الفرقان يأخذوا المسجد، بس هتاخدوا تعملوا بإيه؟ هنخرب، هنخرب. والله هذه الكلمة سمعتها، هنخربه وتخرب وتخرب حتى عاده الله عز وجل إلينا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا مساجدنا وأن يحفظ بيوت الله في كل مكان من الظلمة والكفرة والمجرمين. لذلك الإنسان المسلم لما يتفكر في هذه الأيام وما يحدث الآن ما تفرحش، ما تقعدش تقول الإخوان عملوا وعملوا، أخطأوا كثير أخطأوا، إنما الآن الحرب مش إخوان، الحرب حرب على الإسلام، الدين، الدين يرجع مرة، إلغي الدستور لأن الدستور بينص على الدين، الدستور بيحافظ على الدين، الدستور بيحافظ على العقيدة، الدستور فإن هذا كله عشان يرجع مرة ثانية هنحط الحاجة اللي تعربنا ونكتفكوا وما تتكلموش، ما تقولوش كذا، ممنوع الأحزاب اللي على أساس ديني، ممنوع. خد بقى اسمع اللي هيحصل بعد ذلك من أشياء مش هبقى في صوت للإسلاميين، فما نفرحش، ما نقولش الإخوان إخوان أخطأوا، إخوان عملوا، إنما الآن الحرب مش على الإخوان، الحرب على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى يمنع أصوات الإسلاميين أن يقولوا هذا حرام هذا كذا، لا كلم زي ما كانوا يقولوا زمان، وقعد في المسجد بس تدعو ربنا ترفع إذا كده بينك وربنا بس، ما لكش دعوة حد، ما تكلمش حتى مرش بالمعروف، ما تنهش عن المنكر، ما تعملش كذا، ما لما بتوع التحرير يطلعوا ويعملوا ويهيروا ويقعدوا شهور يخربوا الدنيا يبقى دول كويسين للحرية، اللي لما الإسلاميين يقولوا عايزين للحقوق لا مالكمش أي حق، ده تتكلموا ما تتكلموش، وأنتم مخربين وأنتم الإرهابيون وأنتم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء يعني أصبنا بذنوبنا، لو أننا أخلصنا لله لنصرنا الله سبحانه وتعالى، ولكن طمعنا في الدنيا، طمعنا مجرد ما اتفتح لنا شيء بدينا اننا ننسى كل حاجه ونكسر بعضنا بعضا لغايه ما تزعل دماغنا. لابد من الرجوع الى الله سبحانه، من ان نناصر دين الله سبحانه، ان يتكاتف المسلمون في الدعاء في دعوه الناس الى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، دعوه المجرمين. المجرمين دول من مين؟ ما هم من الشوارع اللي احنا فيها ومن البيوت اللي احنا فيها لو كل انسان دعا ده انت بتعمل كده ليه؟ انت بتخرب على الاسلام ليه؟ انت بتقتل الناس ليه؟ انت بتعمل لعلهم يرتدعون ونكون قد بلغنا ما امرنا بتبليغ. لا تسكت عن منكر، لا تترك صاحب المنكر يتعاظم والا في النهايه يضيع الحق من اهله. لذلك على المسلمين أن يتجمعوا، أن يدعوا الله عز وجل في هذا الشهر العظيم أن يرفع الغمة ويرفع الكرب ويهلك الظالمين ويهلك المخربين، حتى تكون مصر بلدا إسلامية يخافها الكفار، يخاف الكفار من الإسلام فيها، فلذلك يكيدون لها ويجتمعون عليها حتى تسقط وحتى تقع، تقول كنش البلد يوقعها الكفار ونوقعها إحنا أيضا، ويختلف بعضنا مع بعض، يبقى همنا يكسر بعضنا بعض، فلان قالوا تاني يرد عليه، فلان قالوا تاني يشتموا، نسكت عن الشتائم، نسكت عن الكلام، نقول ننصر دين الله سبحانه، وطالب بإرجاع دين الله سبحانه تبارك وتعالى. الحكم يكون لله سبحانه تبارك وتعالى، لا يكون الحكم للهوى، لا يكون الحكم للشيطان. إيه ما يبقاش الكلب مكيالين في التحرير ينزل عليهم الهدايا وينزل عليه، وفي النهضة ينزل عليهم انجوا بأنفسكم الحق وينزل عليهم الرصاص، الكلب مكيالين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز الإسلام ويعز المسلمين، نسأل الله أن يهلك المخربين والمجرمين وكل من يريد أن يخرب بيوت الله وأن يخرب الإسلام على أهله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يمنع المساجد من ذكر الله سبحانه بتخويف أهلها، بإرهاب أهلها، بصدهم عن سبيل الله سبحانه. يدخل في ذلك من يخيف الناس من الصلاة في بيت الله عز وجل، من يصدهم عن الصلاة، من يسرق أحذية المصلي، للإنسان يصلي لا إحذاء اتسرق لك مش مصلي تاني فيصد عن سبيل. كم من الآثام يأخذ هذا اللص المجرم الحقير الذي يسرق أحذية الناس، حتى وصل أمر السرقة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي سبحان الله، سرقة في كل الدنيا يسرق. الذي يسرق يسرق ليه؟ هو جعان عايز ياكل، ولا عايز ياخذ الحذاء يشتري به حشيش ويشتري به خمر ويشتري به برشام ويسكر به؟ ضياع الدين، ضياع الدعوة. الناس انشغلوا عن الدين وانشغلوا عن الدعوة إلى الله سبحانه، بأن كل إنسان له هدف معين. إذا كانت أهدافنا الدنيا حنضيع يا جماعة، حنضيع يا جماعة. دخلوا في السياسة وبدأوا أنه شيء ورا شيء لغاية ما حننسى الأصل اللي إحنا فيه، حنتنازل عن شيء ورا شيء لغاية ما نتنازل عن الدين كله. لذلك لابد كل من يدخل في ذلك يعلم أنه محك صعب جدا وأمر خطير جدا. إذا دخل لابد من أنه دائما يتذكر الدين. الدين أنت داخل من أجل أضرت تمصر الدين، بعد أنت حتتنازل عن الدين وحتتفكك وحتسمح بالشيء؟ إذا مالش لزوم ابتداء أنك تدخل في شيء تفتن نفسك وتفتن الناس من ورائك. لذلك على من دخل في السياسة أن يراجع الدين، أن يراجع أمر الله سبحانه وتعالى. أنت عايز السياسة هذه عشان تعلي بها الدين ولا عشان تخرب بها الدين؟ كل ما تقوله أنت إما قدوة يقتدي بك الناس، وإما أنك تصد عن سبيل الله، فالناس يرجعون يتراجعون عن ذلك. قل الحق في أي مكان تكون فيه، لا داعي لأن أنت تحدث الحق حدثا تحدث وتكسر بدماغ الناس، لا، الناس مش هستجيبوا لمثل هذا. لا داعي لأن الإنسان يصدم الناس بكلام يكون شديد، احتاج لخبرة واحتاج لنوع من الفن في الدعوة إلى الله سبحانه. أيضا ما فيش معنى أن الإنسان يجي على الثوابت في الدين يلغيها، يقول لا احنا وشيعة حاجة واحدة ما فيش فرق بيننا وبين الشيعة، كله اسلام. الله، كنتم امبارح بتقولوا الشيعة حرام والشيعة كفر والشيعة مدينون، والنهاردة بتقولوا الشيعة من الدين ومذهب خامس من الله. نحن بنتلون ولا بنعمل ايه؟ ما يصلحش هذا الشيء. لما تقول ان هذا الامر امر من الكفر والوثنيات، الان تقول لا ما هوش كفر والوثنيات. لما تذيب الناس عشان تمتحنهم في الاوقاف وتقول لهم، وبعدين تختار الناس الملتحين وتقول لهم هتقولوا ايه في المساجد اللي فيها قبور، هيقولوا ايه في المساجد اللي قبور؟ هنغير عقيدتنا يا جماعة؟ انت غيرت نفسك، ما تطلبش مني اغير نفسي. انا اقول هذا حرام، لا يجوز دفن انسان فيك داخل القبور، وان كنت لا اقول الصلاة باطلة، اللي صلى فيها لا اقول صلاتك باطلة، لان هذا كلام الفقهاء فيها. انما الامر تمتحني تقول لي تعالى وقول لي، ما انت اللي كنت تدعو الى الدين، وانت اللي دخلت في السياسة علشان تقول انا بدعو الى الدين وانا بنصر الدين، الان بتمتحن الملتحي وتقول له دي انت هتقول ايه في المسجد؟ مش معنى هذا السؤال يعني، وانت تعرف وانت في يوم من الايام درست التوحيد. السياسة تخلي الانسان يغير دينه ويغير عقيدته ويغير فتوى؟ لا لا لا، ما يصلحش هذا الشيء. لكن على كل، الآن الحرب ليست على فلان ولا علان، الحرب على الإسلام، فلا بد من تكاتف المسلمين جميعهم أن يطالبوا بتحقيق هذا الدين، برفع شعار هذا الدين، برفع شريعة دين الله سبحانه وتبارك وتعالى فوق الرؤوس، وهي التي تكون يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. الآن يتحد المسلمون ويتعلمون من أخطائهم، تعلموا من أخطائكم، تعلموا. أما يكون الإنسان فتح الله له عز وجل شيئا فليتق الله عز وجل فيه، يعمل برضا الله. إذا أرضيت الله رضي الله عز وجل عنك ويرضي عنك الناس في يوم من الأيام. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. شوف، من أرضى الله ولو بسخط الناس الله يرضى عنه وسيرضي عنه الناس يوم من الأيام. ومن أسخط الله برضا الناس أرضى الناس بغضب الله بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عمر أبدا ما يجي رضا الله بأنك تسخطه، بأنك تغضبه، لا، رضا الله يجي بأنك ترفع دينه، بأنك تعمل بشرعه، بأنك ترضيه بالقول. إرضاء الله بالقول، بالقول الطيب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو بالحكمة، ادعو بالموعظة الحسنة، ادعو إلى دين الله سبحانه، ادعو الناس جميعهم، لا تفرق بين أحد وأحد، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تكن شديدا متعنتا، لا تكن قاسيا فظا غليظا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، ولكن الله عز وجل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجعله رفيقا رقيقا صلوات الله وسلامه عليه، يدعو إلى دين الله بالحكمة بالموعظة الحسنة. لذلك لما دخلنا وأخذنا في شيء من السياسة لقينا أفعال ما تلقش في أول ما دخلوا مجلس الشعب ويجي الواحد منهم يتكلم: أنا نائب، بقى ما حدش أجف، أنا النائب في مجلس الشعب، حجرجر الوزير الفلاني واجيبه هنا. حجرجروا ليه؟ وحد جرجروا ليه وتجيبوا هنا ليه؟ رئيس الوزراء قال لك البتاع محطوطة في المكتب بتاعي، هلغي لك مجلس الشعب، ما تلعبش عليا ولا هلعب عليك. اهو اتقرر الغاء مجلس الشعب، رفعت نفسك زيادة عن اللزوم، اتعنت، ما كنت تهدوا يا جماعة، ما كنت بكسب بايديكوا، اعملوا، كرهتوا فيكم الناس ليه؟ انتوا لا شك عايز دين الله، ولكن الطريقة الوسيلة، إذا ربنا رجعكم مرة ثانية نسأل الله عز وجل أن يعيد الإسلاميين مرة ثانية. إذا رجعتوا اتعلموا من الأخطاء، ما تبقاش فظ، ما تبقاش غليظ، ما تبقاش عنيف، ما تبقاش تشتم ده وده وتفتكر نفسك خدت الدنيا كلها، أهي بجرة ألم راحت. القضاء بقوا ضدكم، الجيش بقى ضدكم، الشرطة بقى، ليه نخسر كل الدنيا؟ حاول تكسب الجميع. هذا ما هوش تبكيت ولكنه تحذير يا جماعة، لما ربنا يديك حاجة ما تبقاش زي إنسان جعان جعان جعان وتحط قدامه لحمة كلها كلها حصل له تخمة مات. لا، ما تحاولش تستحوذ على كل حاجة لوحدك، أنا بس اللي في المكان غيري، لا، خطأ يا جماعة، خطأ. استوعب الجميع، استوعب الجميع، خد النصيحة من ده، خد النصيحة من ده، خد، اعمل بالنصيحة، حبب الناس فيك يحبك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حبب الناس فيك، الله عز وجل حببهم فيه منه سبحانه وتبارك وتعالى منا. ثم بالأسباب، بالأسباب قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعدين أمره أن يتزوج منهم، من القبيلة الفلانية تزوج، القبيلة الفلانية تزوج، القبيلة، فبقى له في كل قبيلة من العرب زوجة من هنا ومن هنا من هنا، أصبح القبائل ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، من أبصش نحن عليك. أبو سفيان لما يقولوا له: شفت بنتك أم حبيبة هجرت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت كافر وبنتك أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفحل لا يخدع أنفه. أبو سفيان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدو، يقول هو الفحل لا يقدع أنفه. إيه معناها يعني؟ إيه معنى هذه الكلمة؟ أما يكون في الجمال جمل عايز إن هو يأتي ناقة، عايز يأتي ناقة يطرقها، يقوم لما صاحب الناقة ما يعجبوش هذا الجمل يقوم يضربه على مناخيره، يقوم الجمل ضربه على مناخيره توقعه يبعد عن الناقة، يشغله هذا على إنه يأتي أو يطرق هذه الناقة. لما يجي الفحل القوي العظيم اللي مثله، لا، ده صاحب النقى يتمنى ان مثل هذا لا يخدع انفه، هذا يترك. فابو سفيان يقول: ولو النبي مسلم وان ابو سفيان عدوه وبنت يزوجها لا لا تنفح له حد طول حد طول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابو سفيان، ابو سفيان يقول هذا الشيء. فين اسلام ام حبيبه رضي الله تبارك وتعالى عنها واسلام ابو سفيان اللي في فتح مكه عند فتح مكه؟ لا. فلذلك حبب الله عز وجل الناس في النبي صلى الله عليه وسلم باشياء باسباب. فالواجب على الاسلاميين ان يحببوا انفسهم في الناس بدين الله عز وجل. لا نقول بالمجاملات وبالكذب، لا لا مش بالكذب ولا بالتدليس ولا بالعكس، ولكن بان تكسب اخاك المسلم، تكسب المسلمين. ما يبقاش ان انا عايز اطرد ده واطرد ده وانا لوحدي. لوحدك مش هتقوم بحاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وحده، ايده الله عز وجل بالمؤمنين، فياخذ باراء المسلمين، امرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم. شوفوا في يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم خارج، واختار مكان حنعسكر هنا، فيجي واحد من الصحابة ليس مشهورا من الصحابة، الحباب بن المنذر مش مشهور ولا حاجة، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا منزل أنزلكه الله، المكان اللي انت نازل فيه اللي اخترته ده، هذا منزل أنزلكه الله، يبقى خلاص كلنا ننزل فيه، ولا هو الرأي والحرب والمكيدة؟ احنا جايين نحارب، ده حرب ومكيدة ورأي، ولا ده ربنا قال لك انزل هنا يبقى ده امر الهي؟ قال لا، بل هو الراي والحرب. هذا ليس بمنزل، ما ينفعش المكان هذا. هنا ما قالوش انا القائد وانا الرئيس وانا ازاي تعمل ابدا. طيب فاين ننزل؟ ايه رايك ننزل فين؟ قال لا، ارى يا رسول الله ان نجعل الاباره وراء ظهورنا، نختار بير ونخليه وراء ظهورنا، ونغور ما عداه، باقي الابار اللي بعيده عننا نغورها ندفنها كلها، الكفار ما يلاقوش ميه يشرب. هذا الراي. فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحه. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الاراء. لو ان الانسان ياخذ اراء الناس، اراء اهل الخبره، ويرضي الجميع بان يسمع لهم وينفذ ما يقول، طالما انه حق الذي تقول ينفذ هذا الشيء، تكسب الناس. لكن على كل، هذه من الاشياء، نقول مش كل الاشياء اللي فاتت كانت اخطاء، لا والله، كانت في حريه، كانت في حريه عظيمه جدا في عهد مرسي اكرمه الله وبارك فيه وفرد عنه، كان حريه، كان الكفره بيتكلموا، كان غيرهم بيتكلم، الكل كان بيتكلم، ما كتمش حد. الان الكتم حيحصل بعد ذلك، الكتم والتسكيت للناس، واللي يتكلم بغير ذلك، إلا أن يأتي الله عز وجل بفضله وبفرجه سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتم أمره على ما يريده سبحانه وعلى ما يرضيه سبحانه تبارك وتعالى، أن يمكن للإسلام وللمسلمين كما يشاء سبحانه، أن يولي على الناس خيارهم من يصلح لذلك ومن يصلح في ذلك، أن يجعل الحكام من أهل التقوى وأهل الحزم والعزم وأهل الدين والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر بلد رخاء وأمن وأمان ودين ودعوة إلى الله سبحانه، وأن ينصرها على جميع الكفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.